الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من الأذكار الواردة بعد الصلاة ما جاء من حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له 10 حسنات، ومحي عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. هذا الحديث أخرجه الترمذي وأحمد، وقال عنه الترمذي: حسن غريب صحيح. وقال المنذري: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما. وممن صحح هذا الحديث أو حسنه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، فقد ضعفه في بعض كتبه، ثم بعد ذلك قال: حسن لغيره. وقال عنه الشيخ شعيب الأرناؤوط أيضا: حسن لغيره. وهذا الحديث ضعفه جماعة من أهل العلم، فقد قال الحافظ ابن رجب فيه: شهر ابن حوشب مختلف فيه وهو كثير الاضطراب، وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو روي نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر كلها ضعيفة. والحافظ ابن حجر رحمه الله قال بأن إسناده مضطرب، وأن شهر بن حوشب مختلف في توثيقه وله شاهد. وكذا أيضا جاء هذا الحديث عن جماعة من الصحابة بنحو هذا اللفظ، فمن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي عياش بنحو لفظ حديث أبي ذر مع مغايرة في بعض المواضع. وقد صحح الشيخ شعيب الأرناؤوط إسناده، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكنه ذكر بدل 10 الحسنات ومحو 10 سيئات ذكر 100 حسنة ومحو 100 سيئة وعتق رقبة، وهذا قال عنه الشيخ شعيب الأرناؤوط صحيح على شرط الشيخين. وجاء أيضا من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وقد صحح إسناده الشيخ شعيب الأرناؤوط، وجاء من حديث أم سلمة رضي الله عنها، وقال عنه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند: صحيح لغيره. كما جاء أيضا من حديث عبد الرحمن بن غن، وأيضا متكلم في إسناده ولكن حسنه بعض أهل العلم لشواهده. فمجموع هذه الأحاديث قد يقوي بعضها بعضا، ومن هنا حكم بعض أهل العلم بأنه حسن لغيره أو صحيح لغيره، يعني باعتبار هذه الشواهد. وإلا فإن هذه الروايات لا تخلو من ضعف في مجملها، وكذلك أيضا هذه الروايات والأحاديث متفاوتة، ففي بعضها ذكر الصلاتين الصبح والمغرب، وفي بعضها من غير تقييد الصلاتين، يعني أن يقول في إذا أصبح إذا أمسى فذكر الصباح والمساء من غير تقييد بالصلاة، وفي بعضها من غير ذكر ما جاء في صدر هذا الحديث من قوله وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم من غير هذا التقييد، وفي بعضها أيضا أنه من قال ذلك كان له من الأجر كذا من غير ذكر الصباح والمساء. ألفاظ هذا الحديث قد مضى الكلام على عامتها، وقوله من قال في دبر صلاة الفجر، وعرفنا أن دبر الصلاة قد يقال لهذا يعني لما قبل السلام، وقد يقال لما بعده، والمراد هنا ما بعده. وذكرنا الضابط الذي ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله أن ما كان من قبيل الأدعية فهو قبل السلام، وما كان من قبيل الأذكار فهو بعد السلام، يعني إذا جاء لفظ دبر الصلاة وذكر بعده دعاء فهذا يكون قبل، مثل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وإذا كان من قبيل الذكر كهذا فإنه يكون بعد السلام، وهو ثاني الرجليه قبل أن يتكلم. هذه اللفظة لم تتكرر في الروايات الأخرى، من ثم فإن الشواهد التي تقوي هذا الحديث قد لا تقوي هذه الجملة، لا تقوي هذه الجملة، والله تعالى أعلم. والمقصود بذلك ثاني الرجليه قبل أن يتكلم يعني قد عطف رجليه على هيئته في الجلوس في التشهد، يعني قبل أن يتحرك، قبل أن يغير هيئته في الجلوس أو ينهض، أو إذا كان إماما قبل أن يلتفت إلى الناس. من قال قبل أن يثني رجليه، قبل أن يصرف رجله عن حالته التي هو عليها في تشهده. وهنا قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، كل هذا قد مضى شرحه في مناسبات سابقة. قال 10 مرات كتبت له 10 حسنات، ومحي عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من الشيطان. محي عن 10 سيئات، محو السيئات أبلغ من الغفر كما ذكر بعض أهل العلم، وقد يقال غير ذلك، لكن قالوا المحو أبلغ في الإزالة من الغفر. وعرفنا أن الغفر يتضمن معنيين، الأول الستر، والثاني أن يقيه تبعة الذنب والمؤاخذة والعقوبة. ومن هنا قال من قال بأن المحو أبلغ، فإنه قد يوقى ولكن المحو بمعنى الإزالة بالكلية. قال وكن له حرزا، أي حفظا له، والحرز هو يقال للموضع الحصين، وكذلك أيضا يقال للتعويذ حرز، وتقول احترزت من كذا أي توقيته. وجاء في رواية من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وكن له مسلحة من أول النهار إلى آخره، هذا يفسر الحرز، فهذا يكون له حماية من أول النهار إلى آخره، حرزا من الشيطان، فلا يتسلط عليه بالوساوس والإغراء بالمعاصي، وكذلك لا يلقي في قلبه الشبهات إلى غير ذلك مما يحصل من كيد الشيطان وأذاه. ويقول هنا أيضا في أثر هذه الكلمات وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان، حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان، حرز من كل مكروه هذا يشمل جميع المكاره، فيدخل في ذلك كل ما يتخوفه الإنسان أو ما يصل إليه من الأذى من الناس ومن الحيوان والهوام وما إلى ذلك، ويدخل في ذلك الشياطين، ولكنه عطف ذكر الشياطين وحرس من الشيطان، ويكون ذلك من قبيل عطف الخاص على العام، إذ إن ما يفعله الشياطين وما يوصلونه لابن آدم كل ذلك من المكروه، فذكر كأن ذلك والله تعالى أعلم من قبيل كأن ذلك من قبيل ذكر الخاص الذي يكون مرادا به التأكيد لشدة خطره وعظيم أثره، فذكر الشياطين أو الشيطان على سبيل الخصوص. ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله، لم ينبغي لذنب أي لم يكن له، لم يجز له. ما معنى أن يدركه؟ كثير من أهل العلم فسروا ذلك بمعنى أن يهلكه، أن يدركه بمعنى أن يهلكه، أن يهلكه ويبطل عمله. وجاء في حديث أبي أيوب الذي أشرت إليه آنفا ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، بمعنى أنه يكون في حرز من الشيطان، ويكون أيضا قد لاذ بجناب التوحيد ودخل حصنه، والله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلا يكون لشيء من الذنوب أن يحيط به أو أن يدركه أو أن يوبق عمله أو أن يبطله إلا الشرك بالله تبارك وتعالى. فمن قال هذه الكلمات، كلمة التوحيد هذه، خالصا من قلبه فإنه قد دخل حرما آمنا، فلا يستقيم لذنب أن يهتك حرمة هذا التوحيد، فإذا خرج عن حرمة التوحيد أدركه الشرك. ولا ينبغي لذنب أن يدرك هذا القائل فيوبق عمله فيبطل إلا الشرك، كما قال الله تبارك وتعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا يوجد خطيئة تحيط بصاحبها إلا الإشراك، وهذا الذي مشى عليه المفسرون سلفا وخلفا، فإن المعصية مهما عظمت فإنها لا تحيط بصاحبها، ولا يكون من أهل الخلود في النار. حاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فهذا لا يكون إلا للشرك بالله تبارك وتعالى. فتستولي عليه هذه السيئة حينما تحيط به، وتشمل جملة أحواله، وتكون من كل ناحية وجانب، والله المستعان. وبعض أهل العلم فسر هذا الحديث يعني: ولم ينبغي لذنب أن يدركه، يعني أن يؤاخذ بهذا الذنب إلا بضميمة الشرك، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني يرجى له المغفرة، يرجى لأهل التوحيد مغفرة الرب تبارك وتعالى. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بناء على بعض رواياته التي جاء فيها أنه يكون ذلك كمن اعتق رقبة، بأن هذه الرقبة جاء تقييدها في بعض الروايات في غير هذا، هذه الرواية غير حديث أبي ذر، بأنه كأنما اعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن ذلك يدل على ثبوت الرق على العرب الخلص، وإن كانوا من ولد إسماعيل إذا كان ذلك بسبب الكفر، لأن الرق له مصدران كما هو معلوم: الأول الاسترقاق، استرقاق الأحرار، هذا لا يكون إلا بالكفر، حينما يسترق هؤلاء في الحرب فيؤخذون، فالخيار للمسلمين بأن يسترقوهم أو أن يقتلوهم أو أن يفادوهم أو أن يعفو عنهم مجانا، الأسارة من الكفار، فالرق أصله الكفر، ولكن ما توالد منهم فإنهم يكونون أرقاء ولو كانوا مسلمين. يعني إذا أسلم الأرقاء فإن أولادهم يكونون أيضا أرقاء ولو كان الآباء من المسلمين. وعلى كل حال هذا ما يتصل بهذا الحديث، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه. هل عندكم سؤال؟ كل ذلك خبر. اسأل الشيخ عن الرفع والكتابة، ما الفرق بينهما؟ بينهما ملازمة. الكتابة إخبار أن ذلك قد ثبت له، فإن الإنسان قد يعمل العمل ولا يؤجر عليه ويكون مجزئا، يعني قد يعتق رقبة في كفارة ولا يؤجر، لكن تكون مجزئة لوجود مانع منع من الأجر. مثل من قال هذا الذكر، قد يكون ذلك له حرزا من الشيطان مثلا، ولكن قد لا يرفع له به درجة أو لا يكتب له به حسنة لوجود مانع أو لفقد شرط. الصلاة إنسان يصلي تكون مجزئة لا يحتاج إلى إعادة، لكنها قد لا تقبل وقد لا يؤجر عليها إذا كانت مقبولة، فهي مراتب. فتكون مجزئة إذا جاء بشروطها وأركانها وواجباتها، هذا الإجزاء، بمعنى لا يطالب بالقضاء، لا يطالب بالإعادة، يعني يحصل به براءة الذمة بهذا القدر. هناك مرتبة فوقه وهي الأجر والثواب، فهذا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الخبر بأنه ليس للمصلي من صلاته إلا ما عقل منها، بمعنى أنه يكتب له نصفها ربعها عشرها، وقد لا يكتب له منها شيء لأنه لم يحضر قلبه فيها، وقد لا تكون هذه الصلاة مقبولة لوجود مانع أو فقد شرط، مثل لو أنه حصل رياء مثلا، مثل لو أن هذا الإنسان المسبل لا ترفع له صلاة، شارب الخمر، من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، مع أنها مجزية، يعني لا يقال هو مطالب بالقضاء أو الإعادة بعد 40، يقضي الأيام الماضية. فكتب الحسنة يدل على ثبوتها له هذه الحسنة، ورفع الدرجة، رفع الدرجات، هذه الدرجات التي تكون في مراتب العباد في الآخرة في الجنة، والدرجات هذه لا يعلم قدرها إلا الله تبارك وتعالى، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يتراءون أصحاب المنازل العالية كما نتراءى الكوكب الغابر في الأفق. فالجنة درجات كثيرة جدا، والله عز وجل قال هم درجات عند الله ويتفاضلون، غاية التفاضل، فيرتفعون بهذا. فكتب الحسنات يكون سببا لرفع الدرجات، يعني مما يرفع به الدرجات الحسنات، أعمال خاصة، كذلك أيضا الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة الصالحين، شفاعة الملائكة، وكذلك الإلحاق، إلحاق الذرية بالآباء إذا كانوا في درجات ومنازل عالية، هذا كله ما يحصل به الرفع، هذا مع فضل الله عز وجل على العباد، حيث يرفع درجة من شاء كراما له وتفضلا عليه، كراما منه وتفضلا عليه. نعم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله.